وضع الزوار الوطن من طلاب جامعة كوريا التابعة للجمعية العامة للمواطنين الكوريين في اليابان برئاسة عميد الكلية باك جون يونغ باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على طلة منسو وسلموا عليهما، وذلك فور أصولهم إلى بيونغ يانغ يوم الثامن الخميس على متن الطائرة.